السلام عليكم. ينبغي أن يشغل الصائم وقته بكثرة العبادة من ذكر الله تعالى وتسبيحه واستغفاره وكثرة دعائه وكثرة تلاوة القرآن، فانتبه أن يسرق الشيطان وقتك بإشغالك مما لا فائدة منه، فتنشغل بالجهاز الذكي الذي بين يديك والهواتف، وتخرج من وسائل التواصل من الواتساب إلى تويتر إلى فيسبوك إلى غيرها من الوسائل، إلى سناب إلى انستغرام إلى غيره، وبالتالي يضيع عليك وقت صومك الساعة والساعتان والثلاث تصرف منك، وأنت ربما لم تسبح وتستغفر وتتلو القرآن. احرص على أن تبتعد قدر المستطاع عن هذه الأجهزة في شهر رمضان في نهارك وفي ليلك.